وتسمى متازال. وحفظت القرآن في الكتاب عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العنين رحمة الله عليه. وبعد ما تخرجت من الكتاب حفظت القراءات السبع على سيدنا الشيخ محمود أبو عشيش رحمة الله عليه، وجودته على سيدنا الشيخ إدريس فاخر رحمة الله عليه. وتخرجت من القرية ورحت على طنطا وانتسبت في معهد طنطا اللي تابع للأزهر لتلقي العلم. ومن هناك المشايخ لما سمعوني، أساتذتي في المعهد لما سمعوني قالوا لي يا ابن روح اقرأ قرآن، انت صوتك جميل وعلم، وبكرة لا هتاخد كذا، وبكرة لا هتكون كويس، ويا ابني هو القرآن هو العلم، وتروح يعني تقرأ القرآن احسن. ومن هنا انا نشأت في طنطا. وبعد ما تخرجت من القرية حفظا وتجويدا وقراءة رحت طنطا. كل الاساتذة اللي حفظوني القرآن وجودوني والقراءات السبع دي في قرية متغزل، دي انا في طنطا وقاعد بس لقيت جاي جواب من رابطة القراء، وكان شيخ رابطة القراء عم الشيخ تاج الشيخ رحمة الله عليه داني وقال لي الجواب ما معناه. احنا قررنا احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 12 ربيع سنة 44 تمام بالتحديد، عايزينك تقرأ نص ساعة في الاول من الساعة كذا الى الساعة كذا. فرديت عليهم فورا وقلت لهم موافق. وبعدين من هنا انا كنت معروف في طنطا فقط وضواحيها، ومن هنا عرفوني الناس جميعا، لان يعني دي هي كانت السبب في اني انا رحت سرت عندي في السرايا الملكية، وكانت السبب في شهرتي في العالم كله هي الليلة دي. وكانت يعني كانت اذاعة جميلة، ليتها انها تكون مسجلة في الاذاعة. وبنبحث احنا دلوقتي في الاذاعة بنشوف التراث ده هو، وبنشوف الحاجات ده هي علشان تبقى ذكرى ليا وللاجيال اللي جايه برضو. يعني الناس عايزه يقول لك مصطفى اسماعيل، مصطفى اسماعيل ده فين، هو كان ازاي ومش كان ازاي، او مثلا اي واحد شيخ يعني برضو التراث لازم يكون موجود. من وحي القران ان ربنا من عليكم بمحطه القران الكريم دي، لان هي دي اللي هي اعظم اذاعه في العالم الاسلامي كله، حتى ان السعودية دلوقتي عملت محطة اذاعة القرآن الكريم، وافتكر برضو البلاد الاسلامية كلها على اعتبار محطة اذاعة القرآن الكريم، لان ده واجب اسلامي. وانا مبسوط جدا لكونكم بتذيعوا التراث القديم لكل قارئ، يعني لو بايدي مال وتحت من ايدي مال لا ابخل على محطة الاذاعة دي بملايين الجنيهات، حتى ان اقويها واخليها تبقى في انحاء العالم كله. انا عايز امريكا، من امريكا الى لافريقيا الى الجنوب الى الشمال، الى ما اخلي فيها ولا يعني. لازم تكون هي دي محطة القرآن الكريم، هي اول اذاعة في العالم تكون لها احترامها، لان دي بذيع قرآن كريم وتفسير القرآن الكريم وتجويد. والله انا دايما باستمرار اقرأ يعني اخر سورة آل عمران، لان فيها ايات جميلة جدا. Oh, استمرار حسن العمل والتوفيق لكم بالنجاح في محطة القرآن الكريم.